بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات والأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته إليها إن قضوا إليها